بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر والجنون والرق. فلا يصح تصرف صبي أو عبد بلا إذن ولي أو سيد، ولا تصرف المجنون المغلوب بحال، ومن عقد منهم وهو يعقله فوليه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه، ومن أتلف منهم شيئا فعليه ضمانه. ولا يصح طلاق الصبي والمجنون ولا اعتاقهما ولا إقرارهما، وصح طلاق العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده، فلو أقر بمال لزمه بعد عتقه، وإن بحد أو قود لزمه في الحال، ولا يحجر على السفيه وإن كان مبذرا. ومن بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ما لم يبلغ سنه 25، فإذا بلغها دفع إليه، وإن لم يؤنس رشده، وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ. وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده، ولا يصح تصرفه فيه، فإن باع لا ينفذ، وإن فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن اعتق نفذ، وسعى العبد في قيمته، وإن دبر صح، فإن مات قبل رشده سعى العبد في قيمته مدبرا. ويصح تزوجه بمهر المثل، وإن سمى أكثر بطلت الزيادة، وتخرج زكاة مال السفيه، وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته، ويدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليؤدي بنفسه، ويوكل عليه أمينا إلى أن يؤديها، فإن أراد حجة الإسلام لا يمنع منها ولا من عمرة واحدة، وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق لا إليه، وتصح منه الوصية في القرب وأبواب الخير من الثلث، ويحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس اتفاقا، ولا يحجر على فاسق ومغفل إذا كان مصلحا لماله، ولا على مديون، ولا يبيع القاضي ماله فيه، بل يحبسه أبدا حتى يبيعه هو بنفسه، فإن كان ماله من جنس دينه أداه الحاكم منه، ويبيع أحد النقدين بالآخر استحسانا، وعندهما يحجر عليه إن طلب غرماؤه، ويمنع من التصرف والإقرار، ويبيع الحاكم ماله إن امتنع، ويقسمه بين غرمائه بالحصص، وإن أقر حال حجره لزمه بعد قضاء ديونه لا في الحال، وينفق من مال المفلس عليه وعلى من تلزمه نفقته، والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه، وتباع النقود ثم العروض ثم العقار، ويترك له دست من ثياب بدنه وقيل دستان، ومن أفلس وعنده متاع رجل شراه منه فرب المتاع أسوة الغرماء فيه. فصل. يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال، وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل، فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له 18 سنة ولها 17 سنة، وعندهما إذا تم 15 سنة فيهما، وهو رواية عند الإمام وبه يفتى، وأدنى مدته له 12 سنة ولها 9 سنين، وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما. كتاب المأذون. الإذن فك الحجر وإسقاط الحق. ثم يتصرف العبد بأهليته، فلا تلزم سيده عودته ولا يتوقف، فلو آذن له يوما فهو مأذون دائما إلى أن يحجر عليه ولا يتخصص، فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذونا في سائر الأنواع، ويثبت صريحا ودلالة بأن رأى عبده يبيع ويشتري فسكت، سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا. وللمأذون إذنا عاما لا بشراء شيء بعينه أو طعام الأكل أو ثياب الكسوة أن يبيع ويشتري ويوكل بهما ويسلم، ويقبل السلم ويرهن ويرتهن ويزارع ويشتري بذرا يزرعه، ويشارك عنانا ويستأجر ويؤجر ولو نفسه، ويضارب ويدفع المال مضاربة، ويضع ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب، ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز خلافا لهما، ولو حاب في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه دين، وإن كان فمن جميع ما بقي، وإن لم يبق أدى المشتري جميع المحابات أو رد المبيع، وله أن يضيف معامله ويحط من الثمن بعيب ويأذن لرقيقه في التجارة، لا أن يتزوج أو يزوج عبده وكذا أمته خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولا أن يكاتب أو يعتق ولو بمال أو يقرض أو يهب ولو بعوض أو يهدي إلا اليسير من الطعام، والمحجور لا يهدي اليسير أيضا. وعن أبي يوسف إذا دفع المولى إلى المحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس به بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر، قالوا ولا بأس بالمرأة أن تتصدق من بيت زوجها باليسير كالرغيف ونحوه. وما لزم المأذون من الدين بسبب تجارة أو ما في معناها كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغصب وجحد أمانة وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت يتعلق برقبته فيباع إن لم يفده المولى ويقسم ثمنه، وما في يده من كسبه بالحصص سواء كسبه قبل الدين أو بعده أو التهبه، وما بقي عليه يطالب به بعد عتقه، وما أخذه سيده منه قبل الدين لا يسترد، وله أخذ غلة مثله مع وجود الدين والزائد عليها للغرماء، وينحجر المأذون إن أبق أو مات سيده أو جن مطبقا أو لحق بدار الحرب مرتدا أو حجر عليه وعلم به أكثر أهل سوقه، والأمة إن استولدها لا إن دبرها، ويضمن القيمة للغريم فيهما وإقراره بعد الحجر بدين أو بأن ما في يده أمانة أو غصب صحيح خلافا لهما، وإن استغرق دينه رقبته وما في يده لا يملك سيده ما في يده، فلو اعتق عبدا مما في يده لا يصح، وعندهما يملك فيصح عتقه، وإن لم يستغرق صح اتفاقا، ويصح بيعه من سيده بمثل القيمة لا بأقل، وبيع سيده منه بمثلها لا بأكثر، فلو باع بأكثر يحط الزائد وينقص البيع، فإن سلم سيده إليه المبيع قبل نقد الثمن سقط الثمن، وله ألا يسلمه حتى يأخذ ثمنه. ويضمن السيد بإعتاقه المأذون مديونا لأقل من قيمته ومن الدين وما زاد من دينه على قيمته طولب به معتقا، وإن باعه وهو مديون مستغرق وغيبه مشتريه فللغرماء إجازة بيعه وأخذ ثمنه أو تضمين أي شاء من السيد أو المشتري قيمته، فإن ضمنوا السيد ثم رد عليه بعيب رجع عليهم بالقيمة وعاد حقهم في العبد، وإن باعه وأعلم بكونه مديونا فللغرماء رد البيع إن لم يصل ثمنه إليهم، وإن وصل ولا محاباة في البيع فلا، فإن غاب البائع فالمشتري ليس خصما لهم إن أنكر الدين، وعند أبي يوسف هو خصم ويقضى لهم بالدين، ومن قال أنا عبد فلان واشترى وباع فحكمه كالمأذون إلا أنه لا يباع في الدين ما لم يقر سيده بإذنه. فصل. تصرف الصبي إن نفع كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صح بلا إذن، وإن ضر كالطلاق والإعتاق فلا ولو أذن، وإن احتملهما كالبيع والشراء صح بالإذن لا بدونه، فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه أو جده عند عدمه أو وصي أحدهما أو القاضي فحكمه حكم العبد المأذون بشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك والشراء جاربا له، فلو أقر بما في يده من كسبه أو إرثه صح والمعتوه بمنزلة الصبي، وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم. كتاب الغصب هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، فاستخدام العبد وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط، وحكمه الإثم لمن علم، ووجوب رد عينه في مكان غصبه إن كانت باقية، والضمان لو هلكت، ففي المثلي كالكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله، فإن انقطع المثل تجب قيمته يوم الخصومة، وعند أبي يوسف رحمه الله يوم الغصب، وعند محمد يوم الانقطاع، وفي القيمي كالعددي المتفاوت، والبر المخلوط بالشعير تجب قيمته يوم الغصب إجماعا، فإن ادعى الهلاك حبس حتى يعلم أنه لو كان باقيا لأظهره، ثم يقضى عليهم البدل، والغصب إنما هو فيما ينقل، فلو غصب عقارا فهلك في يده لا يضمن خلافا لمحمد، وما نقص منه بفعله كسكناه وزرعه ضمنه، ويأخذ رأس المال ويتصدق بالفضل، وعند أبي يوسف لا يتصدق به، وكذا لو استغل العبد المغصوب فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار، ونقص يضمن النقصان وما فضل من الغلة والأجرة تصدق به خلافا له، وإن تصرف في الغصب أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين تصدق بالربح خلافا له أيضا، وإن كان لا يتعينان فإن أشار إليهما ونقدهما فكذلك، وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما أو أشار إليهما ونقد غيرهما أو أطلق ونقدهما طاب له الربح اتفاقا، قيل وبه يفتى، والمختار أنه لا يطيب مطلقا، ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل الألفين فوهبها أو طعاما فأكله لا يتصدق بشيء. فصل. وإن غير ما غصبه فزال اسمه وعظم منافعه ضمنه وملكه، ولا يحل انتفاعه به قبل أداء الضمان، كشاة ذبحها وطبخها أو شواها أو قطعها، وبرج طحنه أو زرعه، ودقيق خبزه، وعنب أو زيتون عصره، وقطن غزله، وغزل نسجه، وحديد جعله سيفا، وصفر جعله آنية، وساجة أو لبنة بنى عليها. وإن جعل الفضة أو الذهب دراهم أو دنانير أو آنية لا يملكه وهو لمالكه بلا شيء، وعندهما يملكه الغاصب عليه مثله، فإن ذبح الشاة فالمالك إن شاء طرح عليه وضمنه قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها، وكذا لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقا فاحشا يفوت بعض العين، أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقا فاحشا يفوت بعض العين وبعض نفعه، وفي يسير نقصه ولم يفوت شيئا من النفع يضمن نقصانه، ومن بنى في أرض غيره أو غرس أمر بالقلع والرد، وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمتها مأمورا بقلعهما، فتقوم الأرض بلا شجر أو بناء وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل، وإن صبغ الثوب أحمر أو أصفر أو لت السويق بسمن فالمالك إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل سويقه أو أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن، وإن صبغه أسود ضمنه قيمته أبيض أو أخذه بلا رد شيء لأنه نقص، وعندهما الأسود كغيره وهو اختلاف زمان. فصل في تغييب المغصوب. وإن غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه مستندا إلى وقت الغصب، وتسلم له الأكساب دون الأولاد، والقول في القيمة للغاصب مع يمينه إن لم يبرهن مالكه على الزيادة، فإن ظهر وقيمته أكثر وقد ضمنه بقول المالك أو ببرهانه أو بالنكول فهو للغاصب ولا خيار للمالك، وإن ضمنه بقوله فالمالك إن شاء أمضى الضمان أو أخذه ورد عوضه، ولو برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر فبينة الغاصب أولى خلافا لأبي يوسف، ومن غصب عبدا فباعه فضمنه نفذ بيعه، وإن اعتقه فضمنه لا ينفذ عتقه، وزوائد المغصوب غير مضمونة ما لم يتعد فيها أو يمنعها بعد طلب المالك إياها، سواء كانت متصلة كالحسن والسمن أو منفصلة كالولد والثمرة، وإن نقصت الجارية بالولادة في يد الغاصب ضمن نقصانها ويجبر بقيمة الولد أو بالغرة إن وفت، ولو زنى بأمة غصبها فردها حاملا فولدت فماتت بها ضمن قيمتها يوم علوقها بخلاف الحرة، وعندهما لا يضمن في الأمة أيضا، ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن، وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت منه، ولا يضمن منافع ما غصبه سواء سكنه أو عطله إلا في الوقف، ولا خمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف، وضمن القيمة فيهما لو كان لذمي، وإن أتلف ذمي الخمر ذمي ضمن مثلها، ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي، ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه، وإن غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له أخذها المالك بلا شيء، فلو أتلفها الغاصب ضمنها لا لو تلفت، وإن خلل بإلقاء ملح ملكها ولا شيء عليه، وعنده ما يأخذ المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل، فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما، وإن خللها بإلقاء خل ملكها ولا شيء للمالك عند الإمام، وكذا عند محمد إن تخللت من ساعتها، وإلا فالخل بينهما على قدر ملكهما، وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما لا قيمة له أخذه المالك بلا شيء، فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا، وقيل طاهرا غير مدبوغ، وإن دبغه بما له قيمة يأخذه المالك ويرد ما زاد الدبغ بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما بينهما، وإن الغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه، وإن أتلفه لا يضمن، وعندهما يضمنه مدبوغا إلا قدر ما زاد الدبغ ولو تلف لا يضمن اتفاقا، ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أرق له سكرا أو منصفا ضمن قيمته لغير لهو، ويصح بيع هذه الأشياء. وقال: لا يضمن ولا يجوز بيعها، وعليه الفتوى. ومن غصب مدبرة فماتت في يده ضمن قيمتها ولو أم ولد فلا ضمان خلافا لهما، ولو شق الزق لإراقة الخمر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد، ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح إسطبلها أو قفص طير فذهب خلافا لمحمد في الدابة والطير، ولا على من سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي أو بمن يفسق ولا يمتنع بنهيه، ولا على من قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم إن فلانا وجد مالا فغرمه شيئا وإن كان عادته أن يغرم البتة ضمن، وكذا لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له وبه يفتى، ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برئ وإن لم يعلمه. كتاب الشفعة. هي تملك العقار على مشتريه بما قام عليه جبرا، وتجب بعد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بقضاء أو رضاء، وإنما تجب الخليط في نفس المبيع، فإن لم يكن أو سلم فللخليط في حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين كنهر لا تجري فيه السفن وطريق لا تنفذ، ثم للجار الملاصق ولو بابه في سكة أخرى، ومن له جذوع على حائطها أو شركة في خشبة عليه جار، وإن في نفس الجدار فشريك وهي على عدد الرؤوس لا السهام، فإذا علم الشفيع بالبيع يشهد في مجلس علمه أنه يطلبها ويسمى طلب مواثبة، ثم يشهد عند العقار أو على المشتري أو على البائع إن كان المبيع في يده، فيقول: اشترى فلان هذه الدار وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن، فاشهد على ذلك، ويسمى طلب تقرير وإشهاد، ثم يطلب عند قاض فيقول: اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بسبب كذا، فمره بالتسليم إلي، ويسمى طلب خصومة وتمليك. ولا تبطل الشفعة بتأخيره مطلقا في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى. وقيل يفتى بقول محمد أنه إن أخره شهرا بلا عذر بطلت. وإذا ادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه، سأل القاضي المدعى عليه، فإن أقره بملك ما يشفع به أو نكل عن الحالف على العلم بملكيته أو برهن الشفيع سأله عن الشراء، فإن أقر به أو نكل عن اليمين أنه ما ابتاع أو ما يستحق عليه هذه الشفعة أو برهن الشفيع قضي له بها، ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى، فإذا قضي له لزم إحضاره، وللمشتري حبس الدار لقبضه، ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر بأدائه، وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بحضرته، ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه، والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل، وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه. فصل. وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري، وإن برهنا فللشفيع، وعند أبي يوسف للمشتري، وإن ادعى المشتري ثمنا والبائع أقل منه أخذه الشفيع بما قال البائع قبل قبض الثمن وبما قال المشتري بعده، وإن عكس فبعد القبض يعتبر قول المشتري وقبله يتحالفان، وأي النكل اعتبر قول صاحبه، وإن حلفا فسخ البيع ويأخذه الشفيع بما قال البائع، وإن حط على المشتري بعض الثمن يأخذ الشفيع بالباقي، وإن حط الكل يأخذ بالكل، وإن حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير، وإن زاد المشتري في الثمن لا تلزم الشفيع الزيادة، وإذا كان الثمن مثليا لزم الشفيع مثله، وإن قيميا فقيمته، وإن كان مؤجلا أخذ بثمن حال أو يطلب في الحال ويأخذ بعد مضي الأجل، ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ الشفيع بالحال، ولو سكت عن الطلب ليحل الأجل بطلت شفعته خلافا لأبي يوسف، ولو اشترى ذمي بخمر أو خنزير يأخذه الشفيع الذمي بمثل الخمر وقيمة الخنزير والمسلم بالقيمة فيهما، ولو بنى المشتري أو غرس أخذها الشفيع بالثمن، وبقيمتهما مقلوعين كما في الغصب أو كلف المشتري قلعهما، ولو استحقت بعدما بنى الشفيع أو غرس رجع على المشتري بالثمن فقط، وإن جف الشجر أو انهدم البناء عند المشتري يأخذها الشفيع بكل الثمن إن شاء، وإن هدم المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها وليس له أخذ النقض، وإن شرى المشتري الأرض مع شجر مثمر أو غير مثمر فأثمر في يده أخذها الشفيع مع الثمر فيهما، فإن جذه المشتري فليس للشفيع أخذه ويأخذ ما سواه بالحصة في الأول وبكل الثمن في الثاني. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها. إنما تجب الشفعة قصدا في عقار ملك بعوض هو مال، وإن لم يمكن قسمته كرحا وحمام وبئر، فلا تجب في عرض وفلك وبناء وشجر بيعا بدون الأرض، ولا في إرث وصدقة وهبة بلا عوض مشروط، وما بيع بخيار البائع أو بيعا فاسدا ما لم يسقط حق الفسخ، ولا فيما قسم بين الشركاء أو جعل أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهرا وإن قوبل ببعضه مال، وعندهما تجب في حصة المال، ولا فيما صلح عنه بإنكار أو سكوت، وتجب فيما صلح عليه بأحدهما، ولا فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية أو شرط أو بخيار عيب بقضاء، وما رد به بلا قضاء أو بالإقالة تجب فيه، وتجب في العلو وحده وفي السفل بسببه، وفيما بيع بخيار المشتري، وإن بيعت دار بجنب المبيعة بالخيار فالشفعة لمن له الخيار بائعا أو مشتريا، وتكون إجازة من المشتري ولشفيع الأولى أخذها منه لا أخذ الثانية، وإن بيعت دار بجنب المبيعة فاسدا فشفيعها البائع إن بيعت قبل قبض المشتري، فإذا قبض بعد الحكم له بها لا تبطل، وإن بيعت بعد قبض المشتري فالشفعة للمشتري، فإن استرد البائع منه المبيعة قبل الحكم له بالشفعة بطلت شفعته، وإن بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه. والمسلم والذمي في الشفعة سواء، وكذا الحر والعبد والمأذن والمكاتب ولو في مبيع السيد كالعكس. فصل. وتبطل الشفعة بتسليم الكل أو البعض ولو من الوكيل، وبترك طلب المواثبة أو التقرير، وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده، وكذا لو باع شفعته بمال، وكذا لو قال للمخيرة اختاريني بألف، أو قال العنين لامرأته ذلك فاختارته بطل خيارها ولا يجب العوض. وتبطل ببيع ما يشفع به قبل الحكم له بها وبموت الشفيع لا بموت المشتري، ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك أو ساوم المشتري بيعا أو إجارة، وتجب لمن ابتاع أو ابتيع له. ولو قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم بان أنها بيعت بأقل أو بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة، ولو بان أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف فلا. ولو قيل له المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة، ولو بان أنه هو مع غيره فله الشفعة في حصة الغير، ولو بلغه بيع النصف فسلم فظهر بيع الكل فله الشفعة، وإن باعها إلا ذراعا من طول جانب الشفيع فلا شفعة له، وإن شرى منها سهما بثمن ثم شرى باقيها فالشفعة في السهم فقط، وإن ابتاعها بثمن ثم دفع عنه ثوبا أخذها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب، ولا تكره الحيلة في إسقاطها عند أبي يوسف وبه يفتى قبل وجوبها، وعند محمد تكره، وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين لا حصة بعض البائعين، وللجار أخذ بعض مشاع بيع فقسم وإن وقع في غير جانبه، وللعبد المأذون المديون الشفعة في مبيع سيده وبالعكس، وصح تسليم الأب والوصي شفعة الصغير خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل، وقوله رواية عن الإمام في الأقل الذي لا يتغابن فيه. كتاب القسمة. هي جمع نصيب شائع في معين، وتشتمل على الإفراز والمبادلة، والإفراز أغلب في المثليات، فيأخذ الشريك حظه منها حال غيبة صاحبه، ولو اشترياه فاقتسماه فلكل أن يبيع حصته مرابحة بحصة ثمنه، والمبادلة أغلب في غيرها فلا يأخذه ولا يبيع مرابحة بعد الشراء والقسمة، ويجبر عليها فيه بطلب الشريك في متحد الجنس لا في غيره، وندب للقاضي نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم بلا أجر، فإن لم يفعل ينصب قاسما يقسم بأجر يقدره له القاضي وهو على عدد الرؤوس وعندهما على قدر السهام، وأجرة الكيل والوزن على قدر السهام إجماعا إن لم يكن للقسمة، وإن لها فعال الخلاف، ويجب كونه عدلا أمينا عالما بالقسمة، ولا يجبر الناس على قاسم واحد، ولا يترك القسام ليشتركوا، وصح الاقتسام بأنفسهم بلا أمر القاضي، ويقسم على الصبي وليه أو وصيه، فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي، ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما يقسم، وغير العقار يقسم إجماعا، وكذا العقار المشترى والمذكور مطلق ملكه، وإن برهنا أن العقار في أيديهما لا يقسم حتى يبرهنا أنه لهما، ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب أو الصبي، ولو كان العقار في يد الغائب أو شيء منه أو في يد مودعه أو في يد الصغير لا يقسم، وكذا لو حضر وارث واحد أو كانوا مشترين وغاب أحدهم، وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم، وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم، وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر هو الأصح، ويقسم العروض من جنس واحد، ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض، ولا الجواهر ولا الحمام ولا البئر ولا الرحى ولا الثوب الواحدة ولا الحائط بين دارين إلا برضاهم، وكذا الرقيق خلافا لهما، والدور في مصر واحد يقسم كل على حدته اتفاقا، وكذا دار وضيعة أو دار وحانوت والبيوت في محلة واحدة أو في محلات تجوز قسمة بعضها في بعض، والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور. فصل. وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويعزله ويذرعه ويقوم بناءه ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ويكتب أسماءهم ويقرع، فالأول لمن خرج اسمه أولا، والثاني لمن خرج ثانيا، والثالث لمن خرج ثالثا، ولا يدخل الدراهم في القسمة إلا برضاهم، فإن وقع مسيل أو طريق لأحدهم في نصيب آخر ولم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن، وإلا فسخت، ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل، وعند أبي يوسف سهما بسهم، وعند محمد يقسم بالقيمة وعليه الفتوى، فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض نصيبه في يد صاحبه لا يصدق إلا بحجة، وتقبل شهادة القاسمين فيها خلافا لمحمد، وإن قال قبضته ثم أخذ بعضه حلف خصمه، وإن قال قبل أن يقر بالاستيفاء أصابني كذا ولم يسلم إلي وكذبه الآخذ تحالفا وفسخت، ولو ادعى غبنا لا يعتبر كالبيع إلا إذا كانت القسمة بقضاء والغبن فاحش فتفسخ، ولو استحق بعض معين من نصيب البعض لا تفسخ ويرجع بقسطه في حظ شريكه، وكذا في الشائع وعند أبي يوسف تفسخ، وفي بعض مشاع في الكل تفسخ إجماعا، ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط نقضت، وكذا لو غير محيط إلا إذا بقي بلا قسمة ما يفي به، ولا أبرأ الغرماء أو أداه الورثة من مالهم لا تنقض مطلقا. فصل. وتجوز المهايئة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا أو هذا علوها وهذا سفلها، وفي بيت صغير يسكنه هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ الغلة في نوبته، وفي عبد يخدم هذا يوما وفي عبدين يخدم أحدهما أحدهما والآخر الآخر، ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة، وفي دارين يسكن هذا هذه وهذا الأخرى، ولا يجوز ذلك في دابة أو دابتين إلا بتراضيهما خلافا لهما، ويجوز في استغلال دار أو دارين هذا هذه وهذا الأخرى لا في استغلال عبد أو دابة، وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين، وفي استغلال عبدين هذا هذا وهذا الآخر لا يجوز خلافا لهما، وعلى هذا الدابتان ولا تجوز في ثمر شجر أو لبن غنم أو أولادهما، وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة، ولا تبطل المهايئة بموت أحدهما ولا بموتهما، ولو طلب أحدهما القسمة بطلت. كتاب المزارعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي فاسدة وعندهما جائزة وبه يفتى. قال الحصيري: وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله، ويشترط فيها صلاحية الأرض للزرع، وأهلية العاقدين، وتعيين المدة، ورب البدر وجنسه ونصيب الآخر، والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج. فتفسد إن شرط لأحدهما قفزان معينة أو ما يخرج من موضع معين كالماذيانات والسواقي، أو أن يرفع قدر البدر أو الخرج، ويقسم ما يبقى، أو أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر، أو يكون الحب بينهما والتبن لغير رب البدر، أو يكون التبن بينهما والحب لأحدهما. وإن شرط كون الحب بينهما والتبن لرب البذر أو شرط رفع العشر صحت، وإن لم يتعرض للتبن فهو بينهما وقيل لرب البذر، وأجر الحصاد والرفاع والدياس والتدرية عليهما بالحصص، فإن شرط على العامل فسدت. وعن أبي يوسف أنه يصح وهو الأصح عليه الفتوى، وشرطه على رب الأرض مفسد اتفاقا، وما قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على المزارع وإن لم يشترط. وإذا كان البذر والأرض لأحدهما والعمل والبقر للآخر أو الأرض لأحدهما والبقية للآخر أو العمل لأحدهما والبقية للآخر صحت، وإن كانت الأرض والبقر لأحدهما والبذر والعمل للآخر بطلت. وكذا لو كان البذر والبقر لأحدهما والأرض والعمل للآخر أو البذر لأحدهما والباقي للآخر، وإذا صحت فالخارج على الشرط، وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل، ومن أبى عن المضي بعد العقد أجبر إلا رب البذر، وإن فسدت فالخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه، ولا يزاد على ما شرط خلافا لمحمد. وإن فسدت لكون الأرض والبقر فقط لأحدهما لزم أجر مثلهما هو الصحيح، وإذا فسدت والبذر لرب الأرض فالخارج كله حل له، وإن للعامل تصدق بما فضل عن قدر بذره وأجرة الأرض. وإذا أبى رب البذر عن المضي وقد كرب العامل الأرض فلا شيء له حكما ويسترضى ديانة. وتبطل المزارعة بموت أحدهما، وتفسخ بالأعذار كالإجارة، فتفسخ إن لزم دين محوج إلى بيع الأرض قبل نبات الزرع لا بعده ما لم يحصد، ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض وحفر النهر. وإن تمت مدتها قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك، ونفقة الزرع عليهما بقدر حصصهما، وأيهما أنفق بغير إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع. وليس لرب الأرض أخذ الزرع بقلا، وإن أراد المزارع ذلك قيل لرب الأرض اقلع الزرع ليكون بينهما، أو أعطيه قيمة نصيبه، أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته. ولو مات رب الأرض والزرع بقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك، وإن مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض. كتاب المساقى هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، وهي كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا، إلا المدة فإنها تصح بلا ذكرها، وتقع على أول ثمرة تخرج، وفي الرطبة على إدراك بذرها. ولو دفع نخيلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق في الرطبة فسدت، ويفسدها ذكر مدة لا يخرج الثمر فيها، وإن احتمل خروجها وعدمه جازت، فإن خرج فيها فعلى الشرط، وإن تأخر عنها فسدت، وللعامل أجر مثله. وكذا كل موضع فسدت فيه، وإن لم يخرج شيء فلا شيء له. وتصح المساقات في النخل والكرم والشجر والرطاب وأصول الباذنجان، فإن كان في الشجر ثمر إن كان يزيد بالعمل صحت، وإلا فلا. وكذا في المزارعة لو دفع أرضا فيها بقل، وما قبل الإدراك كالسقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل، وما بعده كالجذاذ والحفظ فعليهما، ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا. وتبطل بموت أحدهما، فإن كان الثمر خاما عند الموت أو تمام المدة يقوم العامل أو وارثه عليه، وإن أبى الدافع أو ورثته، فإن أراد العامل أو وارثه صرمه بسرا خير الآخر أو وارثه بين أن يقسموه على الشرط أو يدفع قيمة نصيبه أو ينفق ويرجع كما في المزارعة. ولا تفسخ بلا عذر، ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر، وكذا كونه سارقا يخاف منه على الثمر أو السعف. ولو دفع قضاء أرضا بيضاء لا زرع فيها مدة معلومة لمن يغلس لتكون الأرض والشجر بينهما لا يصح، والشجر لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وعمله. كتاب الذبائح الذبيحة اسم ما يذبح، والذبح قطع الأوداج، وتحل ذبيحة مسلم وكتابي ذمي أو حربي، ولو امرأة وصبيا أو مجنونا يعقلان أو أخرس أو أقلف، لا ذبيحة وثني أو مجوسي أو مرتد أو تارك التسمية عمدا، فإن تركها ناسيا تحل. وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وصلا دون عطف، وأن يقول باسم الله اللهم تقبل من فلان، فإن قال قبل الإضجاع أو التسمية أو بعد الذبح لا يكره، وإن عطف حرمت، نحو أن يقول بسم الله وفلان بالجر، وكذا إن أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية، وإن ذبحها بشفرة أخرى حلت، وإن رمى إلى صيد وسمى فأصاب غيره أكل، وإن سمى على سهم ورمى بغيره لا يؤكل، والإرسال كالرمي. والشرط الذكر الخالص، فلو قال اللهم اغفر لي لا يحل، وبالحمد لله وسبحان الله يحل، لا لو عطس وحمد له. والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ويكره العكس ويحل، والذبح بين الحلق واللبة على الحلق أو أسفله أو أوسطه، وقيل لا يجوز فوق العقدة، والعروق التي تقطع في الذكاة الحلقوم والمريء والودجان، ويكفي قطع ثلاثة منها أيا كانت، وعند محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد منها، وهو رواية عن الإمام، وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وقيل محمد معه. ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهار الدم، ولو مروة أو ليضة أو سنا أو ظفرا منزوعين لا بالقائمين، وندب إحداد الشفرة قبل الإضجاع وكره بعده، وكذا جرها برجلها إلى الذبح، والنقع وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد، والذبح من القفا، وتحل إن بقيت حية حتى قطعت العروق، وإلا فلا، ولزم ذبح صيد استؤنس، وجاز الجرح نعم توحش أو تردى في بئر إذا لم يمكن ذبحه، ولا يحل الجنين بذكاة أمه أشعر أو لا، وقال يحل إن تم خلقه. فصل. ويحرم أكل كل ذي ناب أو مخلب من سبع أو طير ولو ضبعا أو ثعلبا، والحمر الأهلية والبغال والفيل والضب واليربع وابن عرس والزنبور والسلحفاة والحشرات، ويكره الغراب الأبقع والغداف والرخم والبغاث، والخيل تحريما في الأصح وعندهما لا تكره الخيل، وحلق العقعق وغراب الزرع والأرنب، ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك بأنواعه كالجريث المرماهي، ولا يؤكل الطافي منه وإن مات لحر أو برد، ففيه رواية. ويحل هو والجراد بلا ذكاء، ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها دم حلت، وإلا فلا، وإن علمت حلت مطلقا. كتاب الأضحية. هي واجبة، وعن أبي يوسف سنة، وقيل هو قولهما، وإنما تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله، وقيل تجب عنه أيضا، وقيل يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله فيطعم منها ما أمكن، ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه، وهي شاة أو بدنة أو صبع بدنة بأن اشترك مع ستة في بقرة أو بعير، وكل يريد القربة وهو من أهلها، ولم ينقص نصيب أحدهم عن سبع، فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم، ويجوز اشتراك أقل من سبعة ولو اثنين، ويقسم لحمها وزنا لا جزافا إلا إذا خلط به من أكارعه أو جلده، ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحسانا، والاشتراك قبل الشراء أحب، وأول وقتها بعد فجر النهر، ولا تذبح في المصر قبل صلاة العيد، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث، واعتبر آخره للفقر وضده والولادة والموت، وأولها أفضلها، وكره الذبح ليلا، فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين المنذورة حية، وكذا ما شراها فقير، وكذا ما شراها فقير للتضحية، والغني يتصدق بقيمتها شراها أو لا، وإنما يجزئ فيها الجذع من الضأن والثني فصاعدا من الجميع. وتجوز الجماء والخصي والثولاء والجرباء السمينة، لا العمياء والعوراء والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ومقطوعة اليد أو الرجل، وذاهبة أكثر العين أو الأذن أو الذنب أو الإلية، وفي ذهاب النصف روايتان، ويجوز إن ذهب أقل منه، وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز، وقيل إن ذهب الثلث لا يجوز، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح. وإن مات أحد سبعة وقال ورثته اذبحوها عنكم وعنه صح، وكذا لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران، ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير، ونذب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث، وتركه لذي عيال توسعة عليهم، وأن يذبح بيده إن أحسن وإلا يأمر غيره ويحضرها، ويكره أن يذبحها كتابي، ويتصدق بجلدها أو يعمله آلة كجراب أو خف أو فرو، أو يشتري به ما ينتفع به مع بقائه كغربال ونحوه، لا ما يستهلك كخل وشبهه، ولو غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان ويتحالان، وإن تشاح ضمن كل صاحبه قيمة لحمه ويتصدق بها، وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها. كتاب الكراهية. المكروه إلى الحرام أقرب، وعند محمد كل مكروه حرام ولم يلفظ به لعدم القاطع. فصل في الأكل. منه فرض وهو ما يندفع به الهلاك، ومندوب وهو ما زاد ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم، ومباح وهو ما زاد إلى الشبع لزيادة قوة البدن، وحرام وهو الزائد عليه إلا لقصد التقوي على صوم الغد أو لئلا يستحي الضيف. ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة، ومن امتنع من الميتة حال المخمصة أو صام ولم يأكل حتى مات أثم، بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات. ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه، وتركه أفضل، واتخاذ الأطعمة سرف، وكذا وضع الخبز على المائدة أكثر من قدر الحاجة، ومسح الأصابع والسكين بالخبز، ووضع المملحة عليه مكروه، وسنة الأكل البسملة في أوله، والحمدلة في آخره، وغسل اليدين قبله وبعده، ويبدأ بالشباب قبله، وبالشيوخ بعده. ولا يحل شرب لبن الأتان، ولا بول إبل، ولا استعمال إناء ذهب أو فضة لرجل أو امرأة، وحل استعمال إناء عقيق وبلور وزجاج ورصاص. فصل في الكسب. أفضله الجهاد، ثم التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة، ومنه فرض وهو قدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه، ومستحب وهو الزيادة عليه ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا، ومباح وهو الزيادة للتجمل، وحرام وهو الجمع للتفاخر والبطر وإن كان من حل، وينفق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقدير. ومن قدر على الكسب لزمه، وإن عجز عنه لزمه السؤال، فإن تركه حتى مات أثم، وإن عجز عنه يفرض على من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه، ويكره إعطاء سؤال المسجد، وقيل إن كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي مصل لا يكره. ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل. ولا يكره إجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر، وعندهما تكره، ويكره في مصر إجماعا، وكذا في سواد غالبه أهل الإسلام. ومن حمل لذمي خمرا بأجر طاب له، وعندهما يكره. ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته، وكره قبول كسوته ثيابا وإهدائه أحد النقدين. ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو أنثى أو عبدا أو فاسقا أو كافرا، كقوله شريت اللحم من مسلم أو كتابي فيحل، أو من مجوسي فيحرم، وقول العبد والأمة والصبي في الهدية والإذن. وشرط العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم إن أخبر بها مسلم عدل ولو أنثى أو عبد، ويتحظى في الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب رأيه ولو أراق فتيمم عند غلبة صدقه، وتوضأ وتيمم عند غلبة كذبه، كان أحوط. فصل في اللبس. الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد، والأولى كونه من القطن أو الكتان بين النفيس والخسيس، ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى، ومباح وهو الثوب الجميل للتزين، ومكروه وهو اللبس للتكبر، ويستحب الأبيض والأسود ويكره الأحمر والمعصفر، والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه قدر شبر، وقيل إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس، وإذا أراد تجديد لفها نقضها كما لفها، ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال إلا قدر أربع أصابع كالعلم، ولا بأس بتوسده وافتراشه خلافا لهما، ولا بأس بلبس ما سوداه إبريسم ولحمته غيره وعكسه لا يلبس إلا في الحرب، ويكره لبس خالصه فيها خلافا لهما، ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا للرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ومسمار الذهب في ثقب الفص وكتابة الثوب بذهب أو فضة وشد السن بالفضة ولا يجوز بالذهب خلافا لهما ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد وقيل يباح بالحجر اليشب وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضض والجلوس على سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة ويكره عند أبي يوسف وعن محمد روايتان ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا هو الصحيح والرتم لا بأس به فصل في النظر ونحوه ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن ولا يتجاوز قدر الضرورة وينظر الرجل من الرجل إلى كل ما سوى العورة وقد بينت في الصلاة وتنظر المرأة إلى المرأة أو الرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل إن أمنت الشهوة وينظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ومن محارمه وأمة غيره إلى الوجه والرأس والصدر والساق والعضد ولا بأس بمسه بشرط أمن الشهوة في النظر والمس ولا ينظر إلى البطن والظهر والفخذ وإن أمن ولا إلى الحرة الأجنبية إلا الوجه والكفين إن أمن الشهوة وإلا فلا ويجوز لغير الشاهد عند الأداء والحاكم عند الحكم ولا يجوز مس ذلك وإن أمن إن كانت شابة ويجوز إن كانت عجوزا لا تشتهى أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء أو النكاح والعبد مع سيدته كالأجنبي والمجبوب والخصي كالفحل ولا يكره للرجل أن يقبل الرجل أو يعانقه في إزار بلا قميص وعند أبي يوسف لا يكره ولا بأس بالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادل ويعزل عن أمته بلا إذنها لا عن زوجته إلا بإذنها ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد فصل في الاستبراء من ملك أمة بشراء أو غيره يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة في من تحيض وبشهر في غيرها وفي مرتفعة الحيض لا بإياس بثلاثة أشهر عند محمد بأربعة أشهر وعشر وفي رواية بنصفها وفي الحامل بوضعه ولو كانت بكرا أو مشرية من امرأة ومن مال طفل أو ممن يحرم عليه وطؤها ويستحب الاستبراء للبائع ولا يجب عليه ولا تكفي حيضة ملكها فيها ولا التي قبل القبض أو قبل الإجازة في بيع الفضولية وكذا الولادة وتكفي حيضة وجدت بعد القبض وهي مجوسية فأسلمت ويجب عند تملك نصيب شريكه لا عند عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك المرهونة ولا تكره الحيلة لإسقاطه عند أبي يوسف خلافا لمحمد وأخذ بالأول إن علم عدم الوطء من المالك الأول وبالثاني إن احتمل والحيلة إن لم تكن تحته حرة أن يتزوجها ثم يشتريها وإن كانت تحته حرة فأن يزوجها البائع قبل البيع أو المشتري بعد البيع قبل القبض ثم يطلق الزوج بعد الشراء والقبض أو بعد القبض ومن ملك أمتين لا تجتمعان نكاحا فله وطء إحداهما فقط ودواعيه فإن وطئهما أو فعل بهما شيئا من الدواعي حرم عليه وطء كل منهما ودواعيه حتى يحرم إحداهما فصل في البيع ويكره بيع العذرة خالصة وجاز لو مخلوطة في الصحيح وجاز بيع السرقين والانتفاع كالبيع ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلا وكلني صاحبها أو اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي وقع في قلبه صدقه حل له شراؤها منه ووطئها ويجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وإجارتها خلافا لهما، وقولهما رواية عن الإمام، ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم ببلد يضر بأهله، وعند أبي يوسف في كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا، وإذا رفع إلى الحاكم حال المحتكر أمره ببيع ما يفضل عن حاجته، فإن امتنع باع عليه، ولا احتكار في غلة ضيعته ولا فيما جلبه من بلد آخر، وعند أبي يوسف يكره، وكذا عند محمد إن كان يجلب منه إلى المصر عادة وهو المختار، ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولو باع مسلم خمرا وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه، وإن كان المديون ذميا لا يكره، ويكره التسعير إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديا فاحشا فلا بأس به بمشورة أهل الخبرة، ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه وملتقطه إن هو في حجرهم وتؤجره أمه فقط. فصل في المتفرقات. تجوز المسابقة بالسهام والخيل والحمير والبغال والإبل والأقدام، فإن جرث فيها جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، وإن من كلا الجانبين يحرم إلا أن يكون بينهما محلل كفء لهما إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لا يعطيهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من الآخر. وعلى هذا لو اختلف اثنان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعل على ذلك جعلا. ووليمة العرس سنة، ومن دعي فليجب، وإن لم يجب أثم، ولا يرفع منها شيئا، ولا يعطي سائلا إلا بإذن صاحبها. وإن علم المدعو أن فيها لهوا لا يجيب، وإن لم يعلم حتى حضر، فإن قدر على المنع فعل، وإلا فإن كان مقتدا به أو كان اللهو على المائدة فلا يقعد، وإلا فلا بأس بالقعود. قال الإمام: ابتليت به مرة فصبرت، وهو محمول على ما قبل أن يصير مقتدا به، دل قوله ابتليت على حرمة كل الملاهي، لأن الابتلاء إنما يكون بالمحرم. والكلام منه ما يؤجر به كالتسبيح ونحوه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه، وإن قصد به فيه الاعتبار والإنكار فحسن. ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه والترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه، وقيل لا بأس به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا؟ وكره الإمام القراءة عند القبر وجوزها محمد وبه أخذ، ومنه ما لا أجر فيه ولا وزر نحو قم وقعد، وقيل لا يكتب عليه، ومنه ما يأثم به كالكذب والغيبة والنميمة والشتيمة. والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. ويكره التعريض به إلا لحاجة، ولا غيبة لظالم، ولا إثم في السعي به، ولا غيبة إلا لمعلوم، فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة. ويحرم اللعب بالنرد أو الشطرنج والأربعة عشر وكل له. ويكره استخدام الخصيان ووصل الشعر بشعر آدمي، وقوله في الدعاء: أسألك بمقعد العز من عرشك خلافا لأبي يوسف، وقوله: أسألك بحق أنبيائك ورسلك، واستماع الملهي حرام. ويكره تعشير المصحف ونقطه إلا للعجم فإنه حسن، ولا بأس بتحليته، ولا بأس بدخول الذنبي المسجد الحرام ولا بعيادته. ويجوز إخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل، والحقنة للرجال والنساء لا بمحرم كالخمر ونحوها، ولا بأس برزق القاضي كفاية بلا شرط، ولا بأس بسفر الأمة وأم الولد بلا محرم، والخلوة بها قيل تباح وقيل لا. ويكره جعل الراية في عنق العبد لا تقييده، ويكره أن يقرض بقالا درهما ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن يستغرق. والسنة تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن، ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره، ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت وكونها من الخزف أفضل، ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود للبرد، ويكره للزينة وكذا إرخاء الستر على البيت. وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس، والقناعة بأدنى الكفاية، وصرف الباقي إلى ما ينفع في الآخرة أولى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.